وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت نجد شيخنا أجده كما تعهده أجدهم إن شاء الله حيدا كما تحبه بارك الله فيك. شيخنا أنا الجزائري الذي أعجبتك لغته كما فكرته أو فكرته مجلة البيان التي تصدر في لندن. كنت سابقا قد كلمتك في مشروع أوهام الذهبي الحافي، تذكر ذلك؟ أي نعم. قد نصحتك بماذا؟ نصحتني بأن لا أنشر ذلك، وأنا على نصيحتك إن شاء الله. جزاك الله خيرا وإياك. بالنسبة لترتيب هذه الأوهام شيخنا، أيهما الأفضل؟ أن تبقيها على ترتيبها في المستدرك، أن أرتبها حسب أنواع الأوهام؟ فماذا تعني في هذا الترتيب؟ تحسين هذا مثلا من الأحاديث التي صححها الحاكم وهو فقه الذهبي، ثم تعقبته بأنها مثلا حسنة، وأخرى تعقبته بأنها ضعيفة، إلى غير ذلك من أنواع التعقبات. نبدأ بهذه الرأي أن الأسأل لك أولا ثم لغيرك ثانيا، إذا تأثر لك بعد أن تشعر بنفسك نجلا حيا في هذا العلم، يكون الأنفع أن تضع الترتيب كما هو، لأنه أسهل للرجوع إلى الحديث ثم دور خطه ترتيبا حتى ما ذكرت آنفا. هذا بخصوص تسليم، ربنا عليك قبل كل عهد فضلا عن غيرك. بعد ان جاء بارك الله فيك. في بعض المواضع تتعقب شيخنا الذهبي في موافقته الحاكم على تصحيح بعض الاسانيد، ويكون الاسناد عندك حسنا. اذا قيل بان هذا التعقب يرد عليه ان الحاكم والذهبي قد فرض على التقسيم الثنائي للحديث صحيح وضعيف، فما هو ربكم؟ ليس عندي رد ان هذا التقسيم هو الاصل عند علماء الحديث القدامى، وجعل مركب نكتة بين الصحيح والضعيف، هذا مما استعمله الإمام البخاري وأشاعه كبير الترمذي. هذا يمكن المثال، ولكن هذا التقسيم الثلاثي أسود من بعدانية، لذلك اتفق علماء الحديث على هذا التنويع الذي اتجاهه البخاري تبعا لبعض شيوخه فأذاعه تلميذه الترمذي. هذا أنفع من التقسيم الثنائي. ومن يقول بأن هذا الأسناد حسن وليس بصحيح، ليس من الضروري أن يكون انتقادا على الحاكم والذهبي، إلا بيانا بواقع هذا الحديث من حيث إسناده. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان شيخنا الحاكم يقول في حديث ما صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. هل يعني بالسياقة بهذا اللفظ؟ وهل يمكن ان يتعقد اذا رواه الشيخان او احدهما ولو بغير هذه السياقه؟ قولك هل يتعقد يعني وهناك مجال للتعقد؟ هذا هو الظاهر في بعض المواضع التي وقفت عليها من تعقباتكم للحاكم وموافقة الذهبي له. نعم. إذا كان اللفظ أو السياق الذي ساقه الحاكم يختلف عن سياق الشيخين أو أحدهما اختلافا يأتي معنى جديدا على سياقة الشيخين، هذا التعقد وارد. أما إذا كان المعنى واحدا فلا داعي له إلا إذا كان المقصود تعقب في تصحيح هذا السند الذي ساقه الحاكم بحصول ذات السياق الذي لم يصحه الشيخان، فإن ذاك يكون التعقب من حيث الإسناد وليس من حيث الوطن. ذكرتم شيخنا في إرواء الغليل في ترجمة أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة في موضعين ظهر لي ولعل مخطئ أن في الكلام شبه تعارض، وأذكر لك الموضعين. في موضع قلت أذكر لي أن العبارتين بعد ذلك قد تحتاج أن تدخل لي الموضعين. العبارة الأولى قلت في سند حديث، وهذا سند جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب ابن ابراهيم وهو ابو يوسف القاضي صاحب ابي حنيفه رحمه الله تعالى، وقد اختلفوا فيه فوفقه جماعه وضعفه اخرون ولم يتبين لي ضعفه. الموضع الثاني وعلمته محمد بن الحسن وهو الشيباني ويعقوب ابن ابراهيم وهو ابو يوسف القاضي وهما صاحب ابي حنيفه رحمهما الله تعالى، لم يخرجوا لهما شيئا وضعفهما غير واحد من الائمه واورادهما الذهبي في الضعفاء. عاد علي بعد ما حضنا النعماء صاحب ابي حنيفه لم يخرجوا لهم شيئا أي وضعفهما غير واحد من الأئمة وأوردهما الذهبي في الضعفاء. ما هو الحديث الذي جاء في هذا الكلام؟ الآن أعطيه وقت. بالنسبة للموضع الأول قال الثاني الموضع الثاني الجزء السادس الجزء السادس 110. نعم. تريد الموضع الاول ام لا؟ تقدر تحدث عن الموضع السادس. نعم. واضحا لا يمكن التوصيل بين العبارتين في الموضع الاول وفي هذا الموضع، لان قولي هنا وبعدهما غير واحد وهن هذا لا ينافي الواقع ولا ينافي ما رجحت هناك في الموضع الاول فيما يتعلق ليعقوب ابو يوسف. الان ارني انت اشكالك او التناحض الذي وضع لك بين الجارتين. انا بانتظار جوابك. نعم، في العبارة الاولى حكمتم على الاسناد بالجودة. نعم، لهذا لانكم قلتم ولم يتبين لي ضعفه. نعم، في العبارة الثانية كأنكم ملتم إلى أنه ضعيف، ولهذا ذكرتم أبا يوسف علة من علل هذا الحديث أو هذا الإسناد. هذا غير لازم بارك الله فيك، لأنه الآن لهذا التضعيف المهمل قد فعلاه في قلبي. فقال البواقي عقب الحديث، قال ابو بكر بن زياد الميسابور هذا الحديث خطا الى اخره. نعم، فلو قال يعقوب بن ابراهيم ثقه صحيح الحديث لاعتقادي انه لا يخفى عليك انه إذا خالف الصفات يكون حديثه بعيدا. نعم، الأولى والأخرى أن يكون حديثه بعيدا وفيه تضعيف، أليس كذلك؟ نعم، بلى، لكن هذا التضعيف أنا أعتبرناه أننا أبي طريقتي ناقشة التقاليد أن من تكلم فيه ولو كان الراجع عند الباحث أنه قوي الحديث أو جيد الحديث، فذلك لا يمنع أن الحساب الضعيف بعض العلماء له بمثل هذه المناسبة التي ظهر فيها خطأه في الإسناد بمخالفته بالصفات. الكلام الواضح حديث في الجلد الثاني من الإرهاب، حديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له. نعم، ما رقمه؟ رقمه 60 بعد 500. ماذا له؟ في هذا الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، أخرجه البخاري وغيره. قلت والسكتة هذا فيه ضعف وإن أخذ. نعم، أين أن أقول وأكتب لبخاريك؟ نعم، وبعده وإن أخرج له البخاري، لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة، فمن المفروض أن أذكر بعضها. كما ذكرت أربع شواهد التي ظهر بأن هذه الشواهد تتعلق بقضية المرض ثم السفر، فلم يذكر في هذه الشواهد. كما قول شيخنا بارك الله فيه عدم انتقاد وارد سمعناه من غيره، ولكن قبل هذا يتسامح به عادة في الجملة، كأن السكت هذا الذي فيه ضعف لا يبذل حديثه عن مرتبة الحسن. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أضفت أو ألحقت بنسختي فقلت وله شاهد من حديث فاطمة الكبرى الزرية الساهرة الورقة 34 الوجه الأول، ولست الآن مستحضرا هل هذا الشاهد هو الشواهد الأربعة التي بين يديك أو فيه ذكر ما لم يذكر في هذه الشواهد الأربعة، فأن الذرية الطاهرة ليس مشروع اجتماعي يمكن. وخلاصة الجواب أن الإرادة الذي ذكرته هو أنزل. خلاصة ذلك لا ينزل الحديث عن مرتبة الاحتجاج بما يتعلق بما لا حتى من عدم وجود الأمراض في تمامها في الشواهد الأربعة. بارك الله فيك. الشيخ نسير ثابت حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية لتحقيقكم. ذكرتم في المقدمة أن المرأة إنما يجب عليها الحمار والقميص الذي يستر ظاهر القدمين، وهذا الذي وصل إليه وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن بعد دراسة الرسالة ظهر لي ولعلي مخطئ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوجه ظهور قدميها للرب باطنا وظاهرا ليس باطن القدم فقط. فسأثني عليك نص كلامه لتبين لنا ذلك. بارك الله فيك. فأسأل علي قبل أن تذكر نص كلامه. ألا يوجد في رسالته ما يسألنا بأن ابن مكتوب في العبارة بات من قدم فقط وليس القدم كله؟ هناك إن لم تكن مذاكرة عبارة أخرى يذكر أن العورة ليس من العورة واحتجزت المرأة وكانت لابسة للقميص فجزء ليس من العورة وبدا باطن قدمها. فما دمت أنك حديث عاد بالرسالة فلعلك تذكر هذا الذي أنا أجزم حوله في هذه الساعة. هل أنت ذاكر؟ نعم. هو هنا عندك نص؟ أقرأ عليك النص في هذا الذي قلته لك؟ نعم. يذكر أثر أم سلمة أثرا، فماذا بعده؟ ثم بعده أثر أم سلمة ضعيف من حيث إسناده كما حققت، لكن هو يقول فهي إذا سجدت يبدو باطن القدم. فهذا الذي في ذلك أيمان، فعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام الشيخ، لأن أيضا يبالي أن هذا متأخر عن كلامه الأول الذي أردت أن تسمعني إياه. الخاصة أن هذا الاستثناء بالقدم كله خلاف نص القرآن، ولا دليل عليه في الاستثناء هو الاستبعاد. الاستبعاد الله حين يقول ولا يضربن بأرجلهن ثيابا ما يخفين من زينتهن، هذا دليل قرآني على أن قدم المرأة من العورة التي لا يجوز لها أن تظهره، وليس لنا أن نخرج عن ظاهر هذا النص إلا بنص آخر. هذا فيما وصل إليه لا وجود له. بارك الله في شيخنا وفي تبارك شيخنا. بماذا يحدد نصاب النقود الورقية، بالذهب أم بالفضة؟ نرجو التعليم. اعتقادي بالذهب وليس بالفضة، لأن الفضة اليوم لا قيمة لها. فأتصور بأن النقابين نقاب الذهب ومن قاب الفضة يوم نزل الصرع في مئتي جرعا هي المساعد وعشرين مسكارا من الذهب كان متقاربين بالخيط تدخل الحكومة ماذا يكون السعر؟ السعر الذي يوافق السوق السوداء أم السعر الذي تضعه الحكومة في رأيك؟ ما هو يكون؟ هذا الأول يعني السوق السوداء نعم ثالثا لان هذا التسعير اولا تسعير سياسي وليس تسعير يقصده الواقع وثانيا تعلق شعبا لان التسعير في الحوائج ومنها ما نحن بسببه راس الشرع في الاخر ترى بين المقارن اليه ثم بهات فارق فمعنى ذلك بانه لم يكن قانونا ونظاما مسترجا لانه هو الحاله هذه يخالف الحديث الذي قال له تحر لنا يا رسول الله قال الله وبالفعل هذا ماذا بقي في هذا الفرع في خلاء السال وهو ان وزارة الاوقاف تصدر كل عام نصاب الزكاة باعتبار قيمة الذهب في تقرير الحكومة فلا شك ان الناس يمشون مع هذه التقريرة كما رأيكم ما كانت الاستاذ بعد ذلك الزواج بالنسبة لهوان الله حتى بنت الاستاذ نعم سهيت بارك الله لأنهم عرفوا الحكم الذي ذكرته آنفا نعم لا يكون تطور الحكومة نعم بالنسبة لإصابة الكلي هل تفر الله نعم حقك الله هل تسدد الله نعم الحلول نعم بارك الله ففي تبارك هل المعتبر في ذلك القوة ام الهزم حتى نحدد النقاط جاء الهزم ما زال ذهبا فهو نزل لكن لا هناك بل تقدير هذا الموجود بالقيمة في العدلة التي يتعاملها الناس في كل غرف لم يذكر بعض الفقهاء أو المتفقهة في هذا العصر أننا إذا حددناه بالهجرة ما أدخلنا عمل الطائغ في هذه الحلول فهو تذابط وينبغي ان يكون العمل تذابط لو كان هناك خاتم وزنه بمية واحد سواء كان عثمانيا او كان جرجيا هل يقوم لأكثر من الدينار المذكور الجواب طبعا لا أيضا ما لنا إلا ما يذكرونه مما نقلته عنه لا رحمته حقيقة لا هل يجوز تناول الحبوب من ذي الحيض في رمضان حتى يتسنى للمرأة الصيام؟ يجوز للشرط أن لا يجرع ذلك الشيخنا ذكرتم في الضعيفة من الجنب الرابع كتابكم في سير الانتفاع. فما موضوعها وهل تم؟ لا هي على وسط الكلام. اما موضوعه فهو تمام الانواب انتشاف صفات الحجاب. لابد انك تعرف هذا الكتاب. نعم. وتعرف تم اسلوبه على الطبقات. نعم. طبقة الصحابة والتابعين واتباعهم واتباعهم. نعم. فإذا أردت أن تستخرج قسم في طبقة من هذه الطبقات يجب عليك أن تقلب عدة صفحات، لأن أهل الطبقة الواحدة غير مرتبين على ترتيب يسهل استخراج ترجمة المقصود الوقوف على ترجمته. نحن نرتب أسماء هؤلاء الرواد على الترتيب المعتاد في تهذيب الكمال وغيره، ثم نضع بجانب كل راوي الطبقة التي أورده فيها المؤلف ابن حبان. هذا موضوعه. بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا وقال الله لا معنى استودعك الله واتركك في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول حديث كيل فإن الشياطين لا تقيل، بعد ذكر من خرج سيفه وهذا إسناد حسن رجال الثقات رجال مسلم غير عمران القطان وهو كما قال الحافظ صديق لهم. الحديث الثاني نهي عن الاستعاض والتورط في الصلاة بعد ذكر من أخرجه ومن طريق حناد بن سلمة عن قتادة عن بيت مرفوعا قلتم، وقال لقد قلتم السابق مع ان فيه عن بيت قتادة. Thank you. سيدتم. عملية جراحية فإن كلما نعم كلما حملت فبد أن تعمل بعد أن تلد عملية جراحية تضغط إلى العروق الخارج منها. عملية تحت الحوض يعني بين الفخذ والعانة تقريبا يخرج قطرة العروق فيها. نعم شيخنا فيه زوجان رجل وامرأة زوجان بعد تحليل دمهما ظهر أنهما لا يتوافقان فوافقهما الطبيب الأخصائي لأنهما أيضا كلما ولد لهما ولد يكون إما مريض بمرض خطير بحيث لا يعيش أو يكون مشوه الخلقة فهل يجوز لمثلهما أن يقطع أيضا النسل؟ Thank you. الاخرى. بارك الله فيك. حسنت بارك. شيخنا في سؤال اخر. بعد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمنا ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وغيره. قال السيد سابق في فقه السنة ولو لم يعترض على هذا الرأي يعني أن التحريم لا يثبت بأقل من 5 ربعات متفرقات بأن القرآن لا يثبت إلا متواترا وأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفي على المخالفين ولا سيما الإمام علي وابن عباس. نقول في السابق هو القائل لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات لكان أقوى الآراء ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية. السؤال ما قيمة هذه الاعتراضات التي أشار إليها السيد سابق آنفا في رأي شيخنا؟ لا قيمة لا لا قيمة لا مطلقا لأن القرآن كله فهو منسوخ فهو قديم جدا ومنه فهو المحكم وهو الموجود يوم والحمد لله بين دفتي المصحف كما كان في القسم الاول الا وهو المنسوخ الى وطن اليس يشترط ان يكون متواترا هو بحفظ كل حديث كاحاديث الاحكام فاذا صح السند في فصل ما انه كان قرانا يتلى ثم رفع فلا يشترط ان يكون هذا الخبر متواترا لانه ليس قرانا متعقد الله بتلاوته وانما هو تعايش الشيخ والشيخه هو كما يترجمون رسالة من الله فهذا كان قرانا يتلى ولكن نسخت تلاوته فأحسن حكمه فعلك سمعت لي نعم بارك الله فيك لكن تبارك من شيخنا ما هو الضابط الذي نفرق به بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف لا فرق بين امر الله والرسول مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف كلاهما او كل منهما ينفذ الى الاخر لكن كان مسألة سلف فيها او كانت من موارد الاجتهاد فان كان ذلك الاختلاف او الاجتهاد حول نفس معين من حيث فهمه على الاسلوب العربي او الاجتهاد كالخلاف السائر ولا يدام المخالف من مخالفه اما اذا جاء نص يوضح ذلك النص الذي اختلف فيه حينئذ ينبغي ان يرتفع الخلاف وأن لا يكون هناك اجتهاد لأنهم قالوا قد اجتهاد في مورد النص فإذا جاء مثلا النص متصل فنص قوله تعالى فأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هذا نص يمكن أن نزل يقول الخلاف هل مخصوص الرضاعة مطلقا أم لا بد من تحقيق نوعية الرضاعة لو افترضنا انه ليس لدينا الا هذه الآية وليس هناك من السنة ما يحددها او يوضحها فإن فالاجتهاد سائغ فالاختلاف مقبول. هذا الامر ليس كذلك لاجله كثيره بل اوضحها كمثال ما نحن في قدمه الان قوله عليه الصلاه والسلام لا تحرم المقه ولا المقتان ولا الجلاجة ولا الجلاجتان وإذن نقول لا وجود هذا الاختلاف فهذا الاختلاف في فهم الآية فلا يجوز الأخذ بإشراقها لأن الحديث قد جلها بعد ذلك فقط ذلك واضح بارك الله فيك أقول كذا شيخنا حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم. أيضا هل هذا الحديث على إطلاقه وشموله بحيث أن المصلي لو كان في أي جزء ولو أخير من صلاته ينبغي له أن يتجاوب معه فيقطع صلاته ليدخل في المكتوبة؟ أنا جوابي لا كيف على إطلاقه ولكني أرجوك هذا السؤال سؤال كالتالي أقول حفظ هذا الحديث مما يجوز فيه الاجتهاد والاختلاف فيه ذلك لأنني فيما علمت لم أجد شخصا يوضح عن وجود خلاف فلذلك فلم يبدو لي وذهبت اليه منذ سنين بعيده غير الذي يقول ان المقصود من الحديث هو ان يتفرغ المسلم المتطوع بادراك تكبيره الاحرام مع الإمام. فهنا تختلف الصور كل الاختلاف. فإذا أخذنا الصورة التي طرحتها أنت في سؤالك فهو انتهى من قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستعادة من الأربع ولم يبقى الا ان يقول السلام عليكم واذا المقيم يقول الله اكبر الله اكبر. انا اقول هنا لا يقطع الصلاه وانما يختمها بالسلام لانه في هذه الحاله لا اجابه لانه سيدرك تكبيره الاحرام مع الحق. بعد ذلك فلسك في ظني ان يستطيع ان يفصل لديه هذا الجواب الموجز وهو ان المقصود من حديث لا يقيم الصلاه هو ان يحرص المتطوع على ازاله تكبير الاحرام وراء المعنى. بعد ذلك فالصور كثيره وكثيره جدا. أنا الآن أتيت بصورة أخرى ثم أتصل بها وأكتب الأمر تفاصيل أو تعداد الصور العديدة إليك. لو جلس للتفاوض فأقيمت الصلاة. إذا كان هذا المتطوع في مسجد إمامه لا يحافظ على سنة تسوية الصفوف ولا يساعد المقيم ينتهي من إقامة الصلاة إلا يقول تكبيرا الله أكبر. بحيث في هذه الحالة لو استمر المصلي في التشهد حتى يسلم غلب على ظنه أن تكون له تكبيرة الإحرام. وأضع خلاف هذا الإمام إمام آخر يعرف المتطوع منه أنه حريص على التمسك بالسنة، ومن ذلك أنه لا يحرم بالصلاة، ولا بعد أن يأمر بتسليط الصفوف. ويذكر بعض الأحاديث الواردة في الحج على ذلك، فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي صفوفكم أن تسليط الصفوف من تمام الصلاة أو من حسن الصلاة، لا تكون صفوفكم أولا.